الإمام الآجري في هذا الباب، باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام، بل في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. وهذه خصائص هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت فيها مؤلفات وبلغت خصائصه الكثيرة والكثير عليه الصلاة والسلام، ومنها الخصائص للسيوطي فأرجع إليه رحمه الله. ذكر هنا يعني الخصائص التي ميز الله بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين على سائر النبيين بست خصال كما في حديث أبي هريرة، يعني ترجع كل هذه إلى هذه الخصال إلا ما ذكر في حديث ضيفة من أواخر سورة البقرة، وسنتكلم على حديث أبي هريرة لأنه أجمعها، ونعرج إن شاء الله على هذه الفضيلة التي ذكرت في حديث ضيفة. حديث أبي هريرة يقول: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، القرآن جوامع كلم، الكلمة والجملة تحتها معاني وقد يكون تحتها قواعد، والحديث كذلك قد يكون في الحديث عددا من القواعد والأصول والتشريعات والأحكام. وقد خصص بعض العلماء بعض الأحاديث مثل حديث بريرة وحديث جبريل عليه الصلاة والسلام بمؤلفات. لماذا؟ لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ميزه الله بها على سائر الناس ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أفضل الكلام كلام الله وأجمعه وأفصحه وأبلغه، ويأتي بعده كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن والسنة مشكاة واحدة عليه الصلاة والسلام. تقرأ الحديث فتجد فيه النور والإشراق والحكمة والعلم والبيان عليه الصلاة والسلام. ونصرت بالرعب عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر، يعني قلوب الأعداء تضطرب خوفا ورعبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فارس والروم على بعد هذه المسافة، وأفئدتهم تضطرب خوفا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في قلة وعيلة، وهم في ثراء والقصور والأنهار والجيوش وإلى آخره، وتضطرب أفئدتهم خوفا منه عليه الصلاة والسلام، من الله عز وجل. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا يمكن أن يواجه الرسول عدوا في معركة إلا والنصر والغلبة له عليه الصلاة والسلام. وقد يكون أحيانا شيء في صفوف المسلمين، ولكن في نفس الوقت تنقلب الموازين والأمور وترجح كفة المسلمين، كما حصل في أحد وكما حصل في حنين، فالعاقبة له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين عليه الصلاة والسلام. واستمرت هذه الخصيصة في المسلمين حينما كانوا ملتزمين بما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في الحديث أنه يعني يغزو فئام قوم من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقول: نعم. فيفتح الله عليهم بوجود بعض الصحابة فيهم، ثم يأتي يغزو فئام آخر فيقال: هل فيكم أحد ممن رأى أصحاب محمد؟ فيقال: نعم. فيفتح الله عليهم، ثم يأتي يغزو أناس فيقال فيكم من رأى من رأى، يعني من رأى التابعين، فيقال نعم، من رأى من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم، فيفتح الله عليهم، يفتح الله عليهم. وهذه هي القرون المفضلة، يعني الحديث هذا يطابق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم يستشهدون ولا يستشهد ولا يشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن. يعني تغير أخلاق الناس، تتغير عقائدهم، بارك الله فيكم، ثم يأتي التفرق والتمزق، ثم يأتي نتيجة ذلك الذل والهوان الذي لحق بهذه الأمة لأنها لم تتمسك بما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولو تمسكت به في أي وقت وفي أي بلد من البلدان لنالت ما ناله الصحابة من العزة والكرامة والرعب من الأعداء. كانت دولة الإنجليز يعني دولة تشرق الشمس والمغرب على مملكتها، وكانت ترتجف من جيش الملك عبد العزيز البدو الأوام، ترتجف خوفا منهم. ليش؟ هذا رعب الإسلام، رعب الإسلام. فغزا الإخوان المسلمون أداة في يد الأعداء، غزوا هذه البلاد فتغيرت الأمور. الملك عبد العزيز ما عنده أساطيل جوية، ما عنده كذا ما أو كذا، أسقط دولة الأشراف وعندهم أسلحة وعندهم دعم من الأعداء وكذا وكذا، ومع هذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم دولة عزيزة للإسلام، تمسكت بالإسلام وطبقته عقيدة ومنهجا ودعوة. ثم حسدها الأعداء وكادوا لها وسلطوا عليها حزب الإخوان وغيرها من الأحزاب، واشتغلوا في الشباب وفعلوا بهم الأفاعيل، وكل يوم يزداد الشر عن طريق هذه الأحزاب، كل يوم تزداد الفتن، كل يوم. يعني بلاد هذه ابتعدت الديمقراطية، ابتعدت ابتعدت ابتعدت، لأن عندها الإسلام، فيه التوحيد وفيه الدين الصحيح وفيه العدالة وفيه وفيه وفيه. إيش تبغى بالديمقراطية القائمة على الكفر والإلحاد والزندقة ومنامدة شرع الله عز وجل؟ لا، شوف بدأوا من البلدية وهم ماشيين في طريقهم حتى تتغير معالم الإسلام ودولة الإسلام مع الأسف الشديد. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا. والله إن تمسكنا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لتحقق هذا الوعد، ولا يخلف الله الميعاد أبدا. ولكن نحن السبب في تخلف هذا الوعد، لأننا ما قمنا بما كان عليه الرسول وأصحابه. الميزان هو ما كذا. الآن كثيرة دعوة، كثيرة، كل الناس يدعون السلفية، والله حتى على مالك يدعي السلفية، أبو غدة والخرافيون حتى كفتاروا، مفتي الشام، مفتي الباطنية يدعي السلفية. ولكن الميزان ما وضعه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والميزان الآية أيضا: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهل في سبيل المؤمنين ديمقراطية؟ والآن المرأة تطالب بالإمامة والخلافة وتطالب بكل شيء بسبب إيش؟ بسبب هذا الغزو، الغزو اليهودي النصراني المغطى بالإسلام، إسلام الإخوان المسلمين. جت الاشتراكية، قالوا اشتراكية إسلامية، وألفوا فيها المؤلفات. والديمقراطية من زمان تبنوها، من أول نشأتهم تبنوا الديمقراطية. يعني الاشتراكية من روسيا، ديمقراطية من أمريكا، يتبنوا الليجي من الشرق ومن الغرب، يقول هذا هو الإسلام، كل شيء حطنا على اسم الإسلام، حتى الرقص الإسلامي ديسكو الإسلامي وكذا وكذا، ما يترك شيء. والآن ديمقراطية إسلامية، ديمقراطية هي روح الإسلام، ومن روح الإسلام ديمقراطية مضادة للإسلام، مضادة لا نظير لها. الشرك من جملة مفاسدها، ومصادمة حاكمية الله، لا حكم إلا الله، لا تكون ديمقراطية. كيف يدعموا الناس؟ مفادع سماهم الشيخ، هم أقارب والناس مفادع مع الأسف الشديد، وكم من الضفادع اتبعهم وأخذ بمنهجهم، نسأل الله العافية. والله لقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه بلاد كان على دين الله الحق، وأصلحت ما كان في هذه الجزيرة من فساد بعقيدة ومنهجا وعبادة وحكما وإلى آخره، وجاء إخوان المسلمين فأفسدوا هذا الإصلاح، وباسم الإسلام وباسم غير الإسلام وباسم الحاكمية وتكفير من لم يحكم ما أنزل الله، والآن شوف يطبقون قواعد الغرب الكافرة بالحكم بغير ما أنزل الله والعياذ بالله. طيب انتخابات هذه كل واحد نفسه، وأنا وأنا وأنا عندي وأنا مهندس وأفعل وأفعل وأنا، كل واحد يذكر مزايا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. فهؤلاء حكمهم في الإسلام أنهم مرفوضون تماما، ولا يجوز أن يسلموا شيئا من أمور المسلمين أبدا. إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. لو يريد يروح للرسول يقول أنا أروح أبغى أجمع الزكاة بس، يقول الرسول لا أروح أبدا، يطرده عليه الصلاة والسلام. يبغى ولاية صغيرة يطرد عليه الصلاة والسلام، ويغضب أشد الغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم الآن لا يؤتمنهم، كيف يبذل الأموال والرشوات والدعايات والإعلام؟ يا أخي السلف كان يفرون من الولايات، يفرون منها. أبو قلابة فر من العراق إلى الشام، وغيره وغيره فروا من الولايات. ليه؟ عنده دين، عنده ورع، يخاف الله على نفسه، يقدم يحرص على إنقاذ نفسه قبل كل شيء. كيف أنت تبذل الأموال والدعايات والإعلام والصحف والمجلة إلى آخره؟ هل هذا من الإسلام؟ يكون من الإسلام هذا؟ ليه الديمقراطية روح الإسلام؟ قالها القرضاوي، خلاص كل شيء بالإسلام، إفساد العقائد، إفساد الحكم، إفساد أي ناحية من ناحية الإسلام، كلها باسم الإسلام. بارك الله فيكم، فنعوذ بالله من البلاء. على كل حال، وأحلت لي الغنائم. كان بنو إسرائيل شرع فيهم الجهاد من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، كانوا يجاهدون ويجمعون الغنيمة وتنزل نار من السماء فتحرقها، ما تحل لهم، حرمها الله عليهم. الأراضي يأخذها، لكن المال والذهب والفضة والحاجات هذه تنزل نار من السماء فتحرقها. وهذا دليل على صحة جهادهم وإخلاصهم إذا أحرقتها النار. فمرة ما جاءتها من النار، تأخرت، قالوا إن فيكم من غل، واحد يوشو عليه الصلاة والسلام، إن فيكم من غل، فطلب يعني رؤوس الأسباط من كل فريق رأس رئيس بارك الله فيك، ويبايعونه بارك الله فيك. حتى جاء واحد ألصقت يده في يده قال فيكم الغلول، فجاء بمثل رأس الثور فألقي على الغنيمة فجاءت النار وأخذتها. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأحل الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كما بعض الأحد، ما كانت تحل لهم، وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، رحمة بهذه الأمة وسماحة في شريعتها. هذه من خصائص هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي التي لم يعطها أحد من قبله عليه الصلاة والسلام. وجعل يسير أرض مسجدا وطهورا، يعني النصارى ما يصلون اليهود إلا في كنائس مبيعهم، ما يصلون في أي مكان، لابد من كنيسة أو بيعة يصلون فيها. احنا عندنا مساجد الحمد لله نصلي فيها، ما حصل أرض كلها مسجد وطهور، كلها مسجد وطهور، كل مسلم تحين صلاته عنده مسجد وطهور. هم سافر مسجد عنده الأرض يصلي فيها وطهور، التيمم إذا ما فيه ماء. هذه من ميزات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها السماحة، ورفع عنهم الآثار والأغلال، آثار والأغلال، بارك الله فيك. وقد مدحه الله، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل بصفات عظيمة، ومنها أنه يرفع عنهم الآثار والأغلال، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما كل الشرائع كانت تحل كل الطيبات، وقد حرم الله على بني إسرائيل كثير من الطيبات، وما كانت كل الشرائع تحرم الخبائث، هذه الشريعة تحرم كل الخبائث، حماية للأديان والعقول والأعراض والأموال وما شاكل ذلك. قواعد الخمس مشهورة عند أئمة الإسلام. وأرسلت إلى الخلق كافة، يعني كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ورسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسمى القرآن ذكرا للعالمين جميعا، تبارك الذي أنزل الفرقان عبده ليكون العالمين نذيرا، العالمين جميعا أسودهم وأحمرهم، بل الجن يدخلون في هذا صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزات هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وميزات شريعته عليه الصلاة والسلام، وميزات هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه ميزات هذه الأمة. شوف الآن ما يريد أن المعروف عن المنكر، هذه الأحزاب، أحزاب بارك الله فيك المجندة من الغرب لهدم الإسلام بمعاول الإسلام، لأن من قواعد اليهود والماسون والنصارى يعني ضرب الإسلام بسيف الإسلام. فلا ينبري أحد لمحاربة المنهج السلفي إلا ينبري له بسيف الإسلام وبسيف السلفية. وكلما سقطت راية لأحد هؤلاء المجرمين ترتفع راية أخرى باسم السلفية، وتحارب السلفية باسم السلفية إمعانا في الكيد والمكر. فتمسكوا كما أوصاكم الشيخ وكما أوصاكم الله بذلك قبل هذا، لكن ذكركم ما قال الله ما قال رسول من التمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين، ولا عزة لنا ولا كرامة إلا بهذا الدين، ولا خروج لهذه الأمة مما هم فيه من بلاء ودمار وذل وهوان إلا أن يعودوا فيتمسكوا بالعروة الوثقى، لأنها هي طريق الإنقاذ وهي سفينة النجاة من الهلاك. أسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة قادة مخلصين وحكاما ملتزمين بشريعة الله عز وجل، ودعاة مخلصين صادقين بعيدين عن العبث بعقول الناس والتلاعب بمبادئ الإسلام والتلاعب بعقول الناس، فإن هذه الأفكار الآن موجودة الآن أكثرها تقوم على التلاعب والحيل والمكايد واللعب بعواطف الجهلاء، بارك الله فيكم. فكونوا على حذر من هذه النعرات ومن هذه الشعارات، والميزان كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، وهذا هو المنهج الذي ارتضاه الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا والله لا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا خرافات صوفية ولا مبادئ جاهلية، إنما هو الإسلام. الإسلام الذي أنقذ الله به هذه الأمة وكمله ورضيه لنا، فنرضى بذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام. الله أن يثبتنا وإياكم الحق والهدى. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. كان صرت بالرب. نعم صرت. نعم شوف اللي عنده صرت. ها هذا هو صرت. هذا صرت. نعم نعم احمد زهران جاء؟ لا موجود اخ احمد؟ لا اقول احمد جاء. اخ احمد؟ لا احمد بن يحيى هذا المكاوي. الله يبارك فيك. ايه هو التزم اللي يحصل لك هذا انا بذكره خليه يجي ياتي في البيت ان شاء الله. خليه ياتي في البيت ان شاء الله. ذكروا بالاخ احمد ذكروا كلكم. والله حضرنا وصل الله لكم وبارك فيكم جزاكم الله خيرا. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر؟ الرعب الخوف. ولو قاتلكم الذين كفروا لولا الأدبار ثم لا يجدون ولا يولون نصيرا. والله يقذف الرعب والخوف في نفوس الأعداء إذا كان قريبين. بارك الله فيك. يصابون بهذا الخوف وهذا الرعب، وإذا دب الرعب إلى نفوسهم فشلت الأسلحة وفشلت أيديهم وانهاروا وانهارت قواهم وسلط الله عليهم المسلمين. وهذا الرعب يعني يمتد إلى مسافة شهر، ترتعد فرائص الأعداء خوفا ورعبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جيشه المؤمن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: لا يقاتلهم جميع إلا في قرى أو من وراء جدر فاسهم جميع قلوب شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بارك الله فيكم. قل له لأنتم أشد رهبة فهم يخافونهم أشد ما يخافون الله عز وجل، ويرهبون أشد ما يرهبون الله عز وجل. شيء هذا من الله عز وجل، هذا أقوى من الأسلحة كلها. لو توفر هذا العنصر عند المسلمين فشلت الطائرات والدبابات والصواريخ وكل قوى، لأن هذا لا يقابل شيء. يمكن يرتعده في السماء خوفا فيسقطه طائرته، ويمكن يترك دبابته ويهرب، ويمكن. والله لو تمسك المسلمون بدينهم لأكرمهم الله ونصرهم على الأعداء. ومن عوامل النصر الأهمها هذا الرعب الذي يبثه الله في قلوب أعداء الإسلام، وهم الآن خايفين من الإسلام. والله خايف أن يقوم الإسلام، ولهذا يحاربون في عقد داره. ليه؟ خافين يقوم هذا العملاق عليهم ويفترسهم ويبدد قواهم ويهزمهم بارك الله فيك ويكتسح بلدانهم، كما حصل المسلمين الصادقين الأولين يعرفونه ويخافون منهم. لهذا ما يخاف من إسلام الإخوان ولا من إسلام التبليغ ولا من إسلام الصوفية ولا من إسلام الروافض، بل هم يدعمونهم بالدعم الظاهر والخفي، لأنهم أدوات في أيديهم. مهما سبوا وشتموا كذبون كذابون، والله إنهم رسل لأمريكا ينشرون أفكارها ومبادئها وشعاراتها، ويقول نحارب أمريكا، أمريكا هي إيش، دولة الاستعلاء، دولة الاستكبار، دولة كذا، بالكلام الفارغ، وهم في الدهاليز يتآمرون على دين الله الحق. بارك الله فيك شيخنا حفظكم الله. قد يقول قائل في فعل يوسف عليه السلام جواز لمثل هؤلاء الذين يطلبون الولاية، فما الجواب على ذلك؟ لا علاقة بيوسف بهؤلاء أبدا. طبعا هم يتعلقون لهم شبهات يلبسون بها على الناس، يلبسونها على الناس. بارك الله. وأنتم تعرفون أن شرعنا أو شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا، أو شرع لنا إلا فيما خالفه شرعنا. فالرسول كان ينهى عن مسألة الحكم، كما قرأت عليكم الحديث، إن والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. كان يزجو عليه الصلاة والسلام. جاء أبو موسى ومعه اثنين أو واحد من قومه، فسأل الرسول الولاية فغضب حتى قلصت شفته والسواك في فيه عليه الصلاة والسلام، غضبا شديدا، وقال هذا عليه الصلاة والسلام، هذه الطريقة فيها الرشوة. طيب أبو بكر كم بذل من الأموال حتى ينجح؟ عمر كم بذل من الأموال؟ واحد زفت مسكين جاهل يبذل يمكن ملايين لإيش؟ يركب أعناق المسلمين، بهذه الطرق المزيفة المزورة. هذه طريقة شرعية يوسف عمل هذا، يعني انتخابات بارك الله فيك وتصويتات ودعايات وإعلام، كل واحد ينصب نفسه ويعمل له دعايات ومشروع. يوسف عمل هذا؟ هل عمل يهود النصارى؟ إيش ودع عمل يوسف هنا؟ بارك الله فيك. المسلم يسأل الله السلامة، فإذا أسند إليه أمر